بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قيشتوينتا بابي وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. دوزيتانوا باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. واتە بەشێک لەبارەی واجبێتی گرتنی ڕۆژووی مانگی ڕەمەزان و باسکردنی و ڕوونکردنەوەی ئەوەی مانگی ڕەمەزان مانگێکی فەضڵدارە، لەگەڵ ئەو باسانەی پەیوەستن بەم دووتەوەرەوە، وما يتعلق به، یعنی ئەو باسانەی کە پەیوەستن بەم دووتەوەرەوە، کە تەوەرێکیان ڕەمەزان بی ڕەمەزان بگری فەرز و واجبە، تەوەری دووەمیان چەند خێردارە و چەند فەضڵدارە. طبعاً ڕەمەزان خلافێ لە بینی ئەهلی عیلمە لە چیەوە هاتووە؟ ڕەمەزان خلافێ لە بینیانە لە چیەوە هاتووە؟ هەنێکیان ئەڵێن لە گەرمیوە هاتووە، لەبەرەوەی کەوتووەتە مانگێکی گەرمەوە، هەر بۆیە پێغەمبەریشە فەرمی علیه الصلاة والسلام: صلاة الأوابین حین ترمض الفصال، نوێژی تۆبەکاران ئەو کاتەیەکەوە وشترەکان لە گەرمیە لەسەر لمە گەرمەکان خۆڵە و خاکە گەرمەکە هەڵەسن، خۆیان پێڕاناگیرێ ئەوەنە گەرمە. ترمض، محەلی شاهی ترمض، فڕەمەزان ئەڵێن لە گەرمیوە هاتووە، غەیرە ئەم قەولەش وتراوە والله أعلم بالصواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أي أواني إيمان دارا رجوتا لسر فرز كراوة ونسراوة، وكوشون لسر أواني بيشة ونسراوة فرز كراوة. كتب إلى قرآن يعني فرض، غالبا يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، وكشون لسر أواني بيش إيوش نسراوة، وكشون لسر أواني بيش إيوش نسراوة، يعني شي وكشون لسر أواني بيش إيوش نسراوة، يعني رمضان بس لسر ايوي امتي اسلام فرزنيه، لسر امتاني تري بيشوش واي قولها هاد الفرزي كردو لسر يعني كافي بالرجوب. طبعا مش سلوى ضل نوايتي هذا يا بوم امته اگر بوت لي تنها لسر ايوي ناو همو قال كان فرزه قرسيك لسر ضل دروسك، والله مكاتي بلي ام رو ام رجوة تنها لسر ايوه فرزنيه، قالاني بيشوش رجوين هل قلتوها أو ساهي ورويته وسوك بيته ولسد نفس باشا بوشي لعلكم تتقون من آياتكم بويتواكد أو ليوي فرموي من قبلكم إلى قوله تعالى، وتم قصود لا آياتكم همي بخوني نوا كواتب بوشي خارجي فرز كردو داينا ويتقوا أبكم أياما معدودات، واتا أم رجويك لسر من فرز كردون أياما قليلة من السنة، شن روجك كمل صالحا كأيرن جهركستان نخوج بو قرص لسري والرجوبة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر ين لسفر بو أو للرجاني دهاتوا قزاي دكاته ديقريتوا، وعلى الذين يطيقونه فدية وأوانشي كوا اطوانن بروجوبن ونايجرن دوباره كمو واواني كد اطوانن بروجوبن ونايجرن فيديان لسره ابي فيديه بدن كبرتي لناني هجاران هالروجيك ناني هجاري كذا وان تصوموا خير لكم واجر بروجوبن باشتره بوتان كوات الليله لم ايت شي فيربن روجو كرتن تيم مخيري ويا فرزنيه اجر توانيد بيجري باشتره وان تصوموا خير لكم بيجرن باشتره اجر نشد جر في ديد لسر بي في ديد واضحة بيردان لاما كوات الرجوع رمضان فرزنية لم آياتها فلم أكن آياتك يدو آيو إيسا باسيك إنما آيات النسخة كاتوا أمج لسر راي هني إلى مفسري الله الله إنما آياتك يا نسخ بوتوا بآياتك يدو آي خوي بلكو أما قولك جاء قولك ترى العلماء أصلا إنما آيات النسخ نبوتوا أما معناه جبه معناه جناية كرجوع رمضان وعلى الذين يطيقونه بلكم بس بي بي بيرو جني بيرو هاوشي وكانت لواني كانت وان بيجرن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون افرمي تبارك وتعالى و أجر بالرجوب باشترى باشترى بوتان باش أنا فرمي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما هي رمضان أو ما هي كوا خوي قول القرآن يتدا بوصل في غمري خوان نازل كردوا هدى للناس خوي قول القرآن هدا بزاندوا أنزله الله تعالى هداية للناس ويرين ما يكاري خلق بيت فيه الدلائل الواضحات هدى للناس وبينات شندين بلغيرون رواني تيدايا والفرقان هروهاج يا كروين يوان حقو ناحقا حقو باطلوا فمن شهد منكم الشهر هركس يقلئ وقشت ماني رمضان شهد منكم الشهر فليصمه فرمانك أمرك فرز أفيب الرجوبيت ومن كان مريضا او على سفر كيش نخوش بو يا للسفر بو فعده من ايام اخرى كوات الليره اتي بيشوي نسخه وكد ورقين داسر بشكت كالوي اجري انا اجري افرمي واما الاحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله افرمي سبارت با او حديثاني لم بارا وهاتوا لبابي بيشو بريكمان بريكمان باسكر شنك هني حديث هنا لسر فضل الزكاه وهو حديثاني بريكي كلسر فضل الزكاه الزكاة هاتوا فضل روجوش إلى قلدايا ويفرمي له بابي بيشو هني حديث من بحث كربوتان لو أن يجروا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام حتى شي كردوي آدم بزادة بو خويتي إلا الصيام يا إلا الصوم رئيس جزور بي لغوية كان فرقي أني ولا هني كشان فرقي لبين الصوم والصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي أو هي منه أو بو منه ما دام بو منيشا خوم دزانم شون والله مي أدمه باداشتي أدمه وأنا أزي به والصيام جنة رجوع قلغانة رجوع قلغانة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب أجر هاتو كسيق لأيوة قيشتا روجيق للرمزان وروجوي قرتيدا با قسينا معقولي قسينا قنجاو قسي زولي قسي نشياو نكا قر قربا نكا ولا يصخب فإن سابه أحد أقول كسيك شر جويني لغل كرد دم دمي لغل كرد جويني بيدا يعني جي سابه فاعله وكانه جويني بيدا وتماشى شر جويني لغل كي أو قاتله فعله يا شري لغل كرد أو إذا شري لغل كرد أو إيش بدالي أو دو طرفة فليقل بأم تينك بأم والله من داته بلكو والله إني مرؤ يا إني صائم والله من بالرجوم بابله من بالرجوم والذي نفس محمد بيده سوين بوي نفس محمد بدسته لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بوني دم الرجوان للا إخوال بوني مسك خوشترة سيري أم فضل عن أبكى للرجوها للصائم فرحتان رجوان دو خوشيان بوهايا يفرحهما دو خوشي بوهايا دول دو كاتد الخوش بيت إذا أفطر فرحة بفطره كالرجوكيش كان برجوش كان كي خوش حاله به وإذا لقي ربه فرح بصومه كبقات أخوا برجو قرثنا كي خوش حاله بيت كبقات وبخوا برجو قرثنا كي خوش حاله به متفق عليه سيري قوري الرجوب كان بابي الزكاة بو بيشتر بابي نيوش وقوري أمكارنا لإسلام إسلامتي بما ندرك إبرا كان هربويا بيروبوشوني علمانيات بمن رازيني وبمش الخوشنيه اويك هذلن دعمال قيصر لقيصر ودعمال الله لله اويك على فصل الدين عن الدوله با انسان لما الله كان خوايا عباده خواب كان بو خويا بمش رازينين بمش رازينين يعني الرازينين تو بوخد عبادتي خواب كي بوخد هربوية سيري ولاتان إسلام كعلماني كاني ولاتان إسلام زان رازي بن بوا نا برنامج بوكا حجل برشاو خلقك روجو أقرن الله فرزنية هي باش تو خريق علمانيتي خود بحق شي بو خلقوا الرواب حاج رجوع قريه شيء خريق علمانيتي خود به دعمالي قيصر لقيصر وما لله لله فصل الدين عن الدولة حق شيء تو بخلق لمس قوتا نيوجا كان رجوع قرن أرون بو حاج كشو طقوسي آيني خوي جبه جيء كابرا حق شيء بيوا نا والله إبرام رازينا ببخوا أمش سلبنري أوي علمانيت جقا لكفي كي دروينا نبيت بلقي كأيداو ناميني سكانيا يعني مبسمة لو يك ألين إما حق من بدينوني تداخل إشي ديننا كينو دينش تداخل لدولتنا كا درويكوا درويك شاخ دار بلكو تداخلي كنو قشبني جياني خلقك كابرا برو أبو حج شقلك على تشاوية دوينشوا بيا بيرك شو بلو معلومين وبرأنا حاضريك من أبو فيديو كان بيشان داوم يكيك لو بيجراني يكي لو كان علانا ك الله أعلم ببارو قوتو ناني زجي أو ملتة دان راوي أنا بيجركاتو على بيدواني أم خلق الرابو حشكاري هي خراب بي بأي باشتوني بيدا تقنجك جني في بيني في أمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أقا شر من نكرت شيء أكيبك كنالك دابني مسروفي وقتان زن هر كنالك دابنا هر كنالك دابنا مسروفي مليونان ديناري بيوستا ألي حاجة كان شو نبو حاج شلو بين شلو شج مليون دولار يتشوا أمصال شن حاجي كورتشو بو حاج كم تن لحاسبة زيركا حسابك بدن لحاسبة يست شن حاجة شو حاج شش زاروني وانيا شش زاروني وشو تقريبا شش زاروني ويكي چن يكي انداو حاجة كان يكي چل قلاه انداو شش في چل قلاف كا شش هزار في چوار هزار دولار كا شن مليون دولار كا بس شش مليون دولار آخر إنسان شرم نكا دروشة كا بو يا بيغمري خوا فرمي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى او قسيك لبيغمبراني بيشوه لديار زمان وخلق جيل لدواي جيل ماوتو ونمردو بزنجتي ماوتو شرمد نكر شيء كيبك دي شرم نكي لبيري خوتي بويتو تو كنغلك الداناوة پارا وك وك او پارا اخوه بكي تقرقيا شرم ما ندقري شرم اول ندقري همو جانت پارا بكيو براني من لساكوتي نام سليكون وشتاكاني بيوبكا با یک دو سه میلیون دینار که هر پاره حجه که بس سیلیکونگان قی خویلی بکارو حالبت من سیلیکون و ملیفون چیه من نازم بس دیاره مقصدی اشتیه که و دی سیلیکونگانی لیب کارو سیلیکون اکرته گوه نوانیه بای گوب خرکاتو اکرته ناو لیو نازم مگو خرکاتو لا حول ولا قوة الا بالله اذا لم تستحی فاصنع ماشد شرم نکر چیه که بکار باشه تو شرمی خود بدگیری یعنی او پاره خود که تو صرفی کی بیده گنج یک باشن بینه او زابوش تی بیت سر شاشه بلای کاکا تو خود من راضی انو من خود من راضان دو تو بوی گنجن بینه توش خود من راضی انو با گنجن بینه اما تو خود گشتی ترکیه کی گشتی اما کی تر بلغاریه کیه یوغزلافیه ملاتیه کی لمناو اچن گشتی قبرصه کی تو نازانم هم بلات أولاتك أكي إذا لم تستحي فاصنع ماشد أي تخوة أما بيا شرمينيا أما بلغاني لسرويك علمانيا درازيني خلق لنا وما لكاني خوش أنا عبادتك وسلاحات بارا أرقينا وشاوان خويتي ولا أو باريتو دريكي سيون من بوخو أرقينا وشاوان خوت بلام أو خلقيرون بو حج ديارة زور بيزوري أو خلقو أرقينا وشاوان خوي رو بو حج باري كزني بدزيويتي پاری خلقی نخورد و پاری گرفتی خویتی، بس ولی تو سوئنم بب خو، اگر جیب راب سوئن کتیج نکم، ولی بی سلمین که او پاره پاری خوته، پس عیب نکی، پس دانا و شی، طریق نابی تو، فبوی برای برز کنم، ام فضلانه فضلی زور جوری حج کردن، رجوع کردن، زکات دان، دلکان پاک بنوا. دلا كان باك ابنه كابره بالروايه بينيه بالروايه بينيه خلق بالروابو قبرص وبو تركيا بو سفره وسياحي اخوان وبو ايران بو شمال ايران بس والروينه بيني خلق بالروابو سعوديه بو عبادتي اخوا بو نفسي باك بيته وعبادتي اخوابك كل برون خريك بدروشتي خوتان من حقتان شي بخلقه برون خريكي داين بي سي وسركشي خوتان بن خريكي خواردنوي خوتان بن بس لو خلق كبير خريكي ضل باكرنو فريني روحياً برو أسمانا كان بن شي تنداوى لو خلقه سبحان الله برو قال القرآن بمان باسكا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيه يعني أمانا خمو إيش يعني همو حالتي كان همو كاروباري كان بريتيا لباسي مسلمان أتلنا بان نانا كي خوشان لما لي خوشان دانشن لبان سفرة باس باسي مسلمان نانا كان وما نرسلوا عليهم حافظي باشا خو يا وينار دو مراقب وتشاو دير مسلمان انا الباشا تي تان دا ولا مسلمان بيروشتي كان تان طواب واشترت انما الا بين كان مسلمان وحج مسلمان ورجو مسلمان وتراويح مسلمان لا حول ولا قوه الا بالله انجا كز هل ساوا خوز كسي بروات فروك خاني سليماني فروك خاني هولير داواي احصائي وسرجميري بك بلي بيز احمد حزه كم زانم امصال بز ولاتي السعودية اللي يدركها غير ولاتي السعودية شن كالسفركا لم فروك خانو بد لم كردستانو بدروي ولات باشا لبراورتي شش هزار شو بو حج شش هزار ونيو شو بو حج دي تخوا شن يغشن بو تركيا لجمارة دي امصال بز بو ولاتي تركيا ليك يقل مرزكان ووفزن ولاتي تركيا بو ليك لمرزكان ها يق مرز نزیکی بسوچوار هزار هاولاتی کرچو با سفر و سیاحه لمرز و به تیاره ها بس تیاره مکه ول بس تیاره مکه بس گش مرزکانیش مکه بس گش ولاتانیش مکه ولی یک ولات بینه یک مرزیش بینه لیک ورزیش ها خودتان زن سفر و سیاحه مفتوحه انسان ل سال کشوی با سفر و سیاحه بلام حجه که یک سال ورزکشی دیاره بسوچوار هزار کس هر برآورد نکری شرمیج نایگری دمیشی ذره شکر که پاره ای لبین گرفانه ما که گفته دست و عیبشی لنه هدی که کت خوا حجك بدريت جنجني في بيني باشا ان جاك شي يربتي جنجت عشان بيني او خلق النيتي ديت لايمز قوتك لاي اموتي لاي ام مصاك وام مصاك من الله ما مصات هاو كاريك من كايس در قبي ايوا ايوا جواب مدن خلق نيبي شو در قبيك شو دل مزقوتك انا شو در قبي وكان علانا او فاسق وفاجر وداين بيسانا خلق نارو تبر درجاي داين بيس نارو تبر درجاي دم بيس نارو تبر درجاي شروال بيس دي تبر درجاي خلقي باك وشاك دس لخلقي شاك وباك بانكات وهاو كاري بانك دوكا امر جمعه بوبيا قالت ولام درزيك انا الله يدل ام درزيه كباي او اندي او درزيك ومسمسكات بيسم باو كاريه خلق دين دين بو مزغو دين بو لما مسكن داو هاو كاريه كان يو هاو كاري خلق كان يو دز بو خلق دريج كان افرت يك زينا شكا تي من الله يخاد بردا جيمز قوتا كا هيدا خاد لا ما مسكن لا ما مس اما من الله كزينا يكردو ما افرت زينا يكرو من الله لا يخوي بجهشت سقيب مزقوته سقيب اهلي مزقوته سقيب اهلي مزقوته والله وبالله او باري جردسي اندرك كزغو يعني لنا غريت او باري جردسي اندرك كزغو يعني بارا زورشتا غوريت بارا جردسي اعلامي كي غوري كردو قساك او باسي حجك تاسيد روسك رودايا كم خندو تاشن راسه الله اعلم الان جاريك تشرشل برنامجي كي هي لكنالي بي بي سي بروا بيشكشيكا كأرابة كابراء الله تشل دقم بي أرو طبعا قصة كتوزي نوعك يعني هني شتيت بيوية كمعناي أو بدروس كراوبي على كلين الله أعلم الله تشاورم تشو سرقو زيران وتاكسي سرقو زيران نارو مقابلة بتبدي لو سردمش لسردمي تشرشل كشر لبيني ولاتان بوحماية وانا مفروز بو يعني وكو يستا ولاتاني أوروبانية سرق بطواني وإسراحت وتنيا بين مباسكي لو أروا أو سردم سردمي شر بو سردمي شرش حماية وشتي بيوز بو على كلين الله بتاكسي دي بو بي بي سي برنامي كي بكابر الله تشل دقا شاورم ك برنامي كما يطاوي كم ومكينة بس الله با شوي خوي نار واش لي دابا عند مشا خوي بين الناس ريتو كابر الله ناتوان مشاورات كان بوبوره كوا الله وكو تشاكا د جوني زياتري شي بيدا كان زياتري بيدا كابر عذركي تشي كا الله ناتوانم تشاورات كم الله بيستوما كلا لا بي بي سي تشرشل تشاو بي كوتني كي ناتوانم تشاورات كم اروم متابعي برنامج تشرشل اویش کاتی پاری زیادی پیدا کرده الله چرچل با قربانی او دجونه هبی یا قصیه کی لب شوازی که معنی او بگینی او شعوره تکم جا الان چرچل دویدی او سبب در کود پارازورش تگواره پارازورش تگواره چون پیش در بودی شعوره قصه کنم تو کم دلی خوش بودی بخوا شعوره قصه کنم نکه او گل قصه کنم نگری منی خوش گل که دجونه هی بینی کرده بودی شرشل بقربانية وده جنيها بيت شاوريك مقيناك فبالا زورش تقوري بالا زورش تقوري اقلنا ببالا نبي وإعلام إعلامك أو هاق قوروز ضخم نخريت إجبو بابتك وكو حج أوهم دجايتي كردني حج سبحان الله يعني يخوزك كسيك بروا إحصائيك بيني لا فروك خانا كاني هريمو لا دروازة كاني هريمو بزان شنكس أرون بوشي أرون بسفر وسياحة خوتانا زانن ججني واهي نزيكي مليون يكي عرب بس لخوار ودين بو كردستان بو سفر وسياحة ديتو تصورك شن كرد خوتانا زان وزعي خواري زور خراب هم لروي بجيبيان وكو كرد جياني خوشتر اسواز بخواه يور اي دي كردكان شن يكيان برون بو چي كردكان شن يكيان برون بو سفر وسياحة بو اي بيوزنا اگر راسي زور دري جب دينا أو خلقاني كوا مدعو من دعم كرين وقصة كانيان برنامج كانيان شاو بيكبنا كانيان الروات الجير بروجي لجدين كانوا أو بروجي كا إيشا كالا سلا واسكني دين لضلي تاكا كان إيشا كالا سلا واسكني دين لضلي تاكا كان أما نعيبيان ليتي كرد وكو دولتيكي خاون دين ملتيكي خاون دين دركبي بۆ یەگەرەکیانە سیمای دینداری ناو ملەتی کوردە لاواز کرد. ئەزانم کاتێ ساڵانە ژمارەیەکی زۆر خەڵک بڕوا بۆ حەج چەنێ ئیحراجی دروستەکە بۆ خەڵکێکی نەخۆش و دەغەڵ و منافق ئیحراجیەکی زۆر دروستەکە. کابرا عیبی لێتێت ڕەفیقێکی هەبێ دوای وەلێدانیشێ بۆ مەشروب خواردن شەرمەزارە بێ ئەو هەموو خەڵکە ڕوا بۆ حەج. هەر عیبی لێتێت دوای بڵێ من خەڵکی ئەم کوردستانم لە ڕەفیقی خۆی لە مەلهایەک لەو مەلهایانە دانیشێ مەشروب بخۆنەوە. بڵێ خەڵکی کوێ؟ بڵێ خەڵکی کوردستانم. ئاها ئەوە ساڵانە 10,000 کەس بەس ڕوا بۆ حەج، ئیحراجی ئەمەوێتە ڕووی خۆیەوە. بۆیە ئەڵێ هوجوم کەن با من ڕووگیر نەوم لەم مەلهاکە دانیشم لەو ڕەفیقەکەم و ئەو برادەرەکەم دانیشم حەز ناکەم ئیحراج بم، ئێوە ئیشێکم بۆ بکەن و لەو ئیحراجیە دەربکەن، ها بۆ ڕێپارە و ئیش بکەن فەرمان. هەنشەڵێن ئەمرەکەی گەورە فەرمانکە، یەڵا بەرنامە بکەن و دژایەتی حەج بکەن و ڕۆژوو بکەن و زەکات و نوێژ و ئەو تەراویح و قەرەباڵغەی مزگەوتەکان بۆ ئێمە زۆر عیبەیە. ئاوی وا لە تەلەڤیزیۆنەکان ئەیبینم ئەو وڵاتی ئێوە لە تەراویح مزگەوتەکان ڕێناوێتەوە. ئەی ئەم شەرمەزارەوێ ئاکاکە ئەوە بڕێ پارە ئەدی دوو دەم ڕوود بێنە و دوو بەرنامەیان لەگەڵ بکە و هێرشێ بکەنە سەر تەراویح و تەراویح واجب نیە و ئەمان هەمووی دەستی مەخفین. ئەوە من عەن عیلم پێتان ئەڵێم، عەن عیلم مێژوو شایەتە لەسەر ئەو قسانی کە یڵێ التاریخ یعید نفسه. لە کاتی خۆی ئەمانە بەدەستی طبعا ئەم کەسانە خەڵکێکیان ئەزانن دەستیان لە پشتە، بەڵام هەنێکیشان ئەسن غافڵ و بێئاگان نازانن ئەمە دەستیەکەیە بەکارە نەهێنی ئەیان جوڵێنی ئەیان جۆشێنی ئەیان خروشێنی بۆی لە دژی موسڵمانان و ئیسلام بەکاریان بێنێ. جاری وا هەیە دەستی بێدینە، جاری وا هەیە دەستی منافقیشە، هەردوو دەستەکە دەستی بێدین و ملحیتیە بەکارە نەهێنێ. وەکو چۆن لە سەردەمی خۆیە شێخ محەممەد عەبدە غەفر الله له و جمال الدين أفغاني و أحمد أمين و قاسم أمين و غير أوانيش لو سرانيك أهاتن بان شيخ النوي تعصب الدين و كملشت كفرز بو لفرزيتي لا ينداو دعاي كشف بو أمانا استعمار لبشتيان وبوا استعمار بكاري هنا هني كيشي أنا قصي ميجونوسن بيش خلافين لبين دروز بو الله هني كان بيايو بريز بون يعني شو نكلي أم بيايو أنا استعمار دسي لبشتيان بو بيت بۆیە ئەوەی وای کرد گومان دروست دەوێ هیانە تەڵەبەکانی خۆیان ئاعترافەکەن. ئەڵێ ئێمە تەڵەبەی ئەو مەدرەسەی خۆیان بە پیاوە دیارەکانی ئەو مەدرەسە ئەناسێنن، خوێندکارە دیارەکانی ئەو مامۆستایانە ئەناسێنن، باس لە پەیوەندی خۆیان و ماسۆنیەتیشەکەن، ماسۆنیەت بەڕوا بکەن، باس لە پەیوەندی خۆیان و ماسۆنیەتەکەن. حتا هەنێ لە تەڵەبەکانی ئەڵێ لەبەر ئەوە نەبێت، لەبەر ئەوە نەبێت کەوا ماسۆنیەت ئەخوازی هەنیشت باز نەکەم، هەنیشتیشم باسەکە لەسەر ئەو پەیوەندی و عیلاقی کە مامۆستا فڵان هەی بۆ لەگەڵ ئیستیعمار. فبۆیە کات زەمانەتی ئەو قسانی منتان بووکە کات ڕۆژێک دێ بە چاوی خۆتان وەسایقە بینن، وەسایقی بریتانی و ئەمریکی و کێو کێ هانی فڵان کەس و فڵان کەس و فڵان کەسی داوە بەغێر مباشر بە دعم کردن، بە دەستخۆشی کردن، بە فڵان بەرنامەتم بەدڵ بوو و لەو جۆرە هەندانە بانگی کە بۆ موعتەمەری لە ئەڵمانیا، بانگی کە بۆ موعتەمەری لە فڵان جا، ئەبەم ئوسلوبە خەڵک بەکارێن چۆن بە ئاشکرا نایەن. وا مەزەن ئیشکردن بۆ لایەنێک ئەوەیە تێ بۆ لای قوربان تۆ ئیشمان بۆکەی ئا مانگانە چەندێکت پێ بدەین، ئاوا ئیش ناکەن، ئاوا ئیشی لەگەڵ ناکەن. فۆن ئەو ئیش خۆیەکە ئەو بۆچوونە کابرا لە ناخی خۆی هەیە مەوجودە، ئەوان چیەکەن؟ استثماریەکەن، بەکاری ئەهێنن، ئاراستەیەکەن بۆ ئەو ئاراستە و ویجهەیە کە لە بەرژەوندی و مەسلحەتی ئەواندا بێت. فبۆیە ئەنجا ئەمە فەتوای، ئەمە فەتوای پێویستە. ینی وەگوتم نامەوێت مەسەڵ ڕددانەوە و وردەکاری ڕددانەوە، پێویست بە ڕددانەوە ناکەم خەڵکانە بەڕاستی، بەسەر ئەوەندە بڵێم ئەمە فەتوایە. فەتوای شەو و ڕۆژ خۆتان ناڵێن با کێ فەتوا بدا لیژنەی فەتوا، وانییە بە ئەم پرسیارە لە لیژنەی فەتوا بکەین. ئێمە ڕازی بزانین لیژنەی فەتوا چیاڵێ. ئەی خێرە ئێوە جێی لیژنەی فەتواتان گرتووە تۆ و فەتواتان هەر لە مەلاکانەوە نەهێشتووە، یعنی ئەوان بە فەتوای مەلاش ڕازی نین، ناڵێن با کێ فەتوا بدا بەس لیژنەی فەتوا. باشە ئێمە ڕازی، باشە با بژین ئەو پرسیارە لە لیژنەی فەتوا بکەین. بڵێین ئایا ئینسان خێر و سەدەقە بە هەژار بدایە بچی حەج بکا؟ باشە ئەوان تێن نەک هەر لە مەلاش فتوى لملاتين فتوى خلنا نام شقام هذه كاكا تو رايتيا ام فتوى كم لم دوبوچونت بي باشا ايا اميان باشترا باربدي تفقير باربدي تجنجني في بيني يان بيت باشا مروا ابو حج هم مسليكي دينيه بيوسي بفتوى بيوسي باهلي علمه دانش لجنه دانشه اما كام يان باشا نكبي بغيت الراي شقام اما هرقوي بغي حق محاسبه بكري حق اللجنة فتواي كتير زاني لسأل أمان بين جوا براسي قصيليان قبول لكن أما برتوازي وبشوي لكم الجاد روسكا براسي أشتي كم لايتي خاتم ما ترسي ومجول برنامج فبوي حق واي أمكن الله أنا بتون بدو أشتي ترى بقرن بو مشروب مشهور بون وناو بان بيع كردن نين نانو بياز بموضوع أنا وخون أجر ناو بان يني وشورت ين بيع نكردو ميني شورت بيع كردن أكن باب موضوع أنا بيع نكن أبرون برجائك الرواء وبشتي الرواء شورة بيعبك. ما شبله برز كانم أفرمي وفي رواية له يعني رواية البخاري شو كفرمي وهذا لفظ رواية البخاري رواية البخاري أفرمي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أم عبد شوازي لخواردن وخواردن وشهوتي خوينا ولا بيناوي من الصيام لي رجوب منا وأنا أجزي به ومن يشبه داشت يدمه والحسنة بعشر أمثالها شاكش بدقات ولرواياتك مسلمة كل عمل ابن آدم يضاعف أمكر دويك آدم إذا شنقات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف هر حسنة بدقات يتاحف صدقات ويبرد قال فرمي إلا الصوم تنهار رجون به فإنه لي بومنا وأنا أزي به خم بعداش أدمه يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه ولا خلف فيه أطيب عند الله من ريح المسكي أم بعداش تقولان هاي لا الرجو قلت نبوي أعجت لفرز كان ببرك أنا جاء بس كم لوب وشو مسر باسي علمانية وأنا أو أنا قريك أنا سيماي دين دارينا وكمالجا كالبيتوا سيماي دين دارينا وكمالجا كالبيتوا کمالگاه که دیندار در نکنی. آنچون لاروپا دینداری که برایش کاتیا گولی که کرد علامه صلیب که و هر و ها مانگی جاری دو مانگ جاری دان دانی که اگر ریکو تکنیسه خود نزنن سالانه ام کنیسه که داخل و کرده مزگود و کنیسه که داخل و خالقی کیسی نه چون کزن رو تنایی. گرچه آن آواز سیمای دینداری نمیند، اما هم مزگوت زور آن بین روزانه باسی مزگوت کن، اما هم مزگوت چه درست کری؟ سرکا آمیه، هنی خلق قلص بن احراج بن، اما هم مزگوت بیه، احراج بن سیمای دینداری هبیت، حذکن سیمای علمانیت و سیمای بیدینی بس با کرسان و دیار بی، بلام با فضلی خواه ملت ملتی که مسلمان، هرگز شونی بان شی ناروای علمانیت نکرد. و دزگرتو بدینی خوی و حولی زورشان دو ملت بگوره تأثیریشان کرده و بشه لملتیشان گوری بس امید کم املت هوشیار بتو زو هوشیار بتو او کاتنه که کار لکارتر ازاو و کوتیشم واللهی پارک لاده او دعم مادی لاده دستیان با زور کس کشف بیو زور کس شونیان نکوید بلام دعم مادی که و زوری پارک وای کرده و خلقی که بیوی فریوی خواردوه اگر نه آوهم و پارن نبی برای برز کنم، پارن نبی بیر رجی ولی گرانی بله و پارت پیدا دم، گرانی بله و پارت پیدا دم، فلان کار بکه ولی خود بعد او پارت پیدا دم، من جوازم و امجرش دانم با پاریگر که یعنی، باید او پارن نبی او گران کاریانه با او خیرای نبینی بر وقت پیش او، هر باید لبلام بریش گریکتی هر چی سرچاوی خير وبركته وصدقها يا نيل إذا مثلاً بلا كاك باشا من نار رم بوحش بارك دم مزجوتي رازية نا والله رازينا إجا شكر أو قريك دي سيما يدين داري نيلة تولي روا بين مزجوتي تلزني وكيت وشيت كده يعني أنجا كي يا رمتين خوشخانه هوادا بس نسيري أولي استبكن كي يا رمتين خوشخانه هوادا يا نخوشخانين أنا كلي هولير وش هاو شوي أو نخوش خان أنا بزن كي هاو كاريك بزن شني كان مسلمان شني كان أمسلمان شني كان أهلي حج أشن بو حج شني كان أو أنا كأوانن كحجنا كانوا بروين بحجني برو المتابعة بكن ودراسة بكن وجوه ماندن فهل مسلمان كان خوين حجة كان خوين دسيان لخيرة خوين يرمتين خوشخانه وعدن مسلمان وعنه أن رسول الله أمين درسي داتو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.